إذا نحن قلنا قال لست ذا المعلم، صح؟ ذا المعلم ما في عندنا. إذ نحن قلنا قال رزق ذا المعلم أولا أو قال ذاك الثاني؟ إذ نحن قلنا قال رزق ذا المعلم. والله أنا عندي مش عندك النص الثاني؟ لا عندي ذلك. وش عندك؟ إذ نحن قلنا قال رزق المعلم أولا أو قال ذاك الثاني. لا عندي لذة، رأى من أرسلته أرسلته. إذن هم أنا ربما يستمر بيت لو قلنا إذ نحن قلنا قال ذا رزق المعلم أولا أو قال ذا الثاني. لا الهمس ما يبوال ما بسمع. طيب إذ نحن قلنا قال رزق ذا المعلم أولا أو قال ذا الثاني، يعني ذا لا بد منه إما قبل رسط وإلا بعده. قبل أحسن. إذ نحن قلنا قال ذا رسط المعلم أولا أو قال ذا في الثاني. لا ما طيب إذ نحن قلنا قال ذا رزق أنا بخلي نسخة هيك أي نعم ذا قبل رزق إذ نحن قلنا قال ذا رزق المعلم أولا أو قال ذاك الثاني. وكذاك إن قلنا ابن سينا قال ذا أو قاله الرازي ذو التبيان. قالوا لنا قال الرسول وقال في القرآن كيف الدفع للقرآن. وكذا كنتم منهم أيضا بهذا المنزل الضنك الذي ترياني. إن جئتموهم بالعقول أتوكم بالنص من أثر ومن قرآن. إذا فرغنا منهم فخلافنا سهل فنحن وأنتم أخواني. فالعرش عند فريقنا وفريقكم ما فوقه أحد بلا كتمان. ما فوقه شيء سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان والأذهان. ما الله موجود هناك وإنما العدم المحقق فوق ذي الأكوان. والله معدوم هناك حقيقة بالذاك عكس مقالة الديصان. هذا هو التوحيد عند فريقنا وفريقكم وحقيقة العرفان. وكذا جماعتنا على التحقيق في التوراة والإنجيل والفرقان. ليست كلام الله بل فيض من الفعال أو خلق من الأكوان. فالأرض ما فيها له قول ولا فوق السماء للخلق من ديان. بشر أتى بالوحي وهو كلامه في ذاك نحن وأنتم مثلان. ولذاك قلنا إن رؤيتنا له عين المحال وليس بالإمكان. وزعمتم أننا نراه رؤية المعدوم للموجود في البرهان. في الأعيان. في الأعيان. يعني اللي عندي في الأعيان. لا في الأعيان، البرهان في البيت اللي بعده.